السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا رب لا إله إلا أنت سبحانك. الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين، نبينا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حياكم الله أحبابي الكرام إلى مجلس جديد في التعليق على رسالة ابن شيخ الحزامين، مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان. وقد بدأ هذا الإمام رسالته ببيان أن كمال العبد إنما يكون بكمال عبوديته لله سبحانه وتعالى وتتميمه مقامات العبودية للظاهر والباطن. وقد تحدثنا في المجلس السابق عن عبودية الجسد وعبودية العقل وعبودية النفس وعبودية القلب وعبودية الروح، وبينا كيف يكمل الإنسان عبوديته لله سبحانه وتعالى في كافة هذه الصعد وفي كافة هذه الجوانب. اليوم بإذن الله سننتقل مع ابن شيخ الحزامين إلى فصول مهمة يشير فيها إلى بعض القضايا قبل أن نصل إلى صلب الكتاب وفحواه. صلب الكتاب وفحواه لم نصل إليه بعد في الحقيقة، سنصل إليه عندما نتكلم عن قواعد المسير إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما نذكره الآن هو من مقدمات هذا الكتاب. ففي هذا الفصل يعقد ابن شيخ الحزامين بابا في الكلام عن أهمية أن يتخذ الطالب والسالك إلى الله سبحانه وتعالى شيخا ومعلما ومربيا يستفسر منه ويسأله عن خطوات المسير إلى الله، ويشكو إليه ما يجد في قلبه من الضعف والوهن وعوائق المسير. فإن هؤلاء الشيوخ الأفاضل الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى بصيرة في دينه وحكمة في التصرف ومعرفة بآفات النفوس هم دلائل يدلونك على الله سبحانه وتعالى. ويخبرنا ابن شيخ الحزامين عن أهمية التأدب مع هؤلاء المشايخ ومعرفة حقوقهم ما داموا يخبرونك عن الله ويدلونك على الله سبحانه وتعالى، ومن طريقهم تلج إلى ربك عز وجل، فما هي الآداب التي ينبغي أن تراعى. هذا المنهج أن يتخذ الإنسان شيخا ومعلما وأستاذا ليس فقط في الأمور الشرعية الظاهرة بل حتى في الأمور القلبية الباطنة، للأسف أصبح منهجا مهجورا عند كثير من المسلمين بل حتى عند كثير من طلبة العلم، والبعض يظنه منهجا خاصا ببعض الطوائف، لكنه في الحقيقة هو منهج نبوي. الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيخبرونه عن ضعف القلوب وكيف يعالجونه. انظر إلى حنظلة ذلك الصحابي الجليل الذي يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم مكاشفا له عما في قلبه، فقال يا رسول الله نافق حنظلة، يشكو إليه أمرا باطنيا، يشكو إليه أنه يا رسول الله نكون عندك فتذكرنا بالجنة كأننا ننظر إليها وبالنار كأننا ننظر إليها، فإذا عدنا يا رسول الله إلى منزلنا فعافسنا النساء والأزواج والنساء والأبناء، عدنا إلى الدنيا وإلى أجوائها فنسينا ما كنا فيه، فيا رسول الله أشعر أنني منافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر حنظلة أن مثل هذه الحال هي حال طبيعية للإنسان في الحياة الدنيا، وأنها ساعة وساعة يا حنظلة، فالإنسان لو يبقى على كماله طوال ساعات عمره قال لصافحتكم الملائكة في الطرقات، إلى آخر ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما أريد موطن الشاهد فيه كيف أن الصحابة الكرام كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما يتعلمون منه أحكام الظاهر، يتعلمون منه أحكام الباطن، يتعلمون منه قواعد المسير إلى الله سبحانه وتعالى، يشكون إليه الضعف، الوهن، الآفات، ما يعرض لقلوبهم من الأفكار، ويأتون ويخبرون ويسترشدون ويسألون ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا بالتالي أحبابي يدل على أن هناك منهجا يجب أن يكون في حياتك يا أيها السالك إلى الله سبحانه، يا طالب العلم، أن تنظر في شيخ متبع للكتاب والسنة، مراقب لله سبحانه وتعالى في خلواته وجلواته، في ظاهره وباطنه، تحسبه على خير فتلزم هذا الشيخ، تلزم غرزه، تلزم منهجه، وتخبره عما يطرأ عليك من عوائق وعلائق وآفات ونكبات وابتعاد عن منهج الله سبحانه. فإننا والله نجد كثيرا من الشباب وكثيرا من الطلاب والطالبات قلبه نخرته الذنوب والمعاصي والآفات تأتيه من كل مكان، ولا يسأل ولا يستفسر ولا يبحث عن حل، يظن أن هذا الأمر الطبيعي أن يبقى يصارع وحده ويجاهد وحده من دون أن يسأل السالكين إلى الله سبحانه وتعالى، من دون أن يسأل من سبقه في هذا الميدان. وهذا ما يأتي عليه بالوهن، وهذا ما يزيد فيه الضعف. فيا أيها المسلم انتبه لهذه القاعدة الأولى، ينبغي قدر المستطاع أن يكون لك معلم وأستاذ يعلمك الباطن كما يعلمك الظاهر. وهنا نصيحة أخرى أوجهها للأساتذة المتصدرين لتعليم العلوم الشرعية، فإن من العلم الشرعي أن تحدث طالبك عن آفات القلوب وأمراضها. فإننا كثيرا ما نتحدث عن الظاهر، عن أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع وأصول الفقه واللغة وما شابه ذلك، نخوض ونتحدث، لكن قليل من الذين يعتنون أيضا بتنبيه الطلاب على باطنهم، بتنبيه الطلاب على إصلاح القلوب ومراقبة علام الغيوب. قليل هم الذين يطرحون هذه المواضيع ويطرقونها ويحاولون الغوص فيها وسبرها وبيان أهميتها وقيمتها لطلبة العلم. فللأسف ينشأ كثير من الطلبة بقلب جاف قاسي. لماذا؟ لأن الطريقة التي حصل بها العلم الشرعي هي طريقة جافة قاسية، لم يرويها بدمعات العين، لم يرويها باستغفار السحر، لم يرويها بسجدات بين يدي المولى سبحانه وتعالى، فيبقى علمه هكذا جافا بالكاد تقبله نفوس المستمعين له، بخلاف طريقة السلف رضوان الله عليهم. فإن الإمام كما يكون إماما في الظاهر يكون إماما في الباطن. انظروا في سير الأوائل، انظروا في سيرة أحمد بن حنبل والشافعي ومالك والأئمة الكبار، انظروا كيف كانوا يحرصون على إصلاح القلوب قبل إصلاح الأبدان، كيف يحرصون على مراقبة النفوس قبل الحديث أمام الناس. هكذا كان علماؤنا رحمة الله عليهم، علماء الظاهر والباطن وليس فقط علماء ظاهر. يقول ابن شيخ الحزامين في هذا الفصل مبينا أهمية وجود المشايخ في حياة السالك إلى الله سبحانه وتعالى والأدب الذي ينبغي أن يتحلى به السالكون إلى الله مع أساتذتهم. قال فصل: إذا علمت ذلك وآمنت به وعرفت فضل صاحب الكمال تبين لك، صاحب الكمال هو الله، قال تبين لك شدة الافتقار إلى ذلك، أنك مفتخر تمام الافتقار يا عبد الله ويا أمة الله إلى أن تصل إلى صاحب الكمال سبحانه وتعالى، وعرفت فضل المرشدين إلى ذلك، وعرفت فضل المرشدين إلى ذلك. الآن سيبدأ يتكلم عن المرشدين، الأساتذة الذين يرشدونك إلى الله سبحانه وتعالى، وعرفت فضل المرشدين إلى ذلك، والفضل الحاصل بتحكيمهم والانقياد لهم والأدب معهم، وعرفت النقص الواقع بفوات صحبتهم، صحبة المشايخ، وعدم الانتفاع بهم، والنقص الحاصل أيضا بمخالفتهم وبسوء التأتي معهم، أي سوء التصرف معهم. قال فتأدب معهم، أي مع مشايخك الذين يربونك في السير إلى الله بآداب الطلبة الأكياس، الطلبة الأذكياء النابهين، واحفظهم وعامل الله تعالى بذلك، وانظر إلى الأول والآخر والظاهر والباطن، ولا تعلق قلبك بهم دون الله. وهذا كلام نفيس حقيقة، قوله ولا تعلق قلبك بهم دون الله، هذا كلام مهم تنتبه له، أنني حتى لو اتخذت شيخا وأستاذا ومربيا يدلني على الله، فأنا لا أتعلق بالشيخ وإنما أتعلق بالله سبحانه، كما يقول لا تعلق قلبك بهم، وإنما تحترمهم وتجلهم وتخدمهم وتتعبد الله بخدمتهم، لكن في نهاية المطاف تعلق القلب إنما يكون بالملك القدوس سبحانه وتعالى. فأنا إنما اتخذت هذا الشيخ دالاً إلى الطريق على الله سبحانه وتعالى، فمقصدي وغايتي وبغيتي هو أن أتعلق بعلام الغيوب عز وجل، وهذا الشخص العالم المربي يقودني إلى هذا، هذا مقامه، فأخدمه وأشكره وأتعبد الله بخدمته جزاء على ما فعل وعلى ما قدم. لكن في النهاية إنما يتعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو المقصد والغاية من هذا المسير والسلوك. لأن بعض الطلاب يخطأ أو يخطئ، هو يريد أن يصل إلى الله سبحانه وتعالى فيأتي إلى الشيخ ليحدثه ويتعلم منه، فإذا به يتعلق بالشيخ بدلا من أن يتعلق بالله، وإذا به يقدس الشيخ بدلا من أن يقدس الله سبحانه، وهذا من أخطاء بعض السالكين، فانتبهوا لذلك يا رعاكم الله. قال: ولا تعلق قلبك بهم دون الله، يحفظ الله عليك كمالك إن شاء الله تعالى بهم، يحفظ الله سبحانه وتعالى كمالك، كمال ظاهرك وباطنك من خلال احترامك وأدبك مع مشايخك وأساتذتك. قال: فأدب صحبة الأستاذين مقدم على كل أدب. فأدب صحبة الأستاذين، جمع أستاذ، هذه مقدم على كل أدب، من حفظه حفظ الله عليه حاله. شوف أهمية الأدب مع الأساتذة والعلماء. قال: من حفظه، من حفظ الأدب مع المعلم والشيخ، حفظ الله عليه حاله بحسن أدبه معهم ومعاملة الله عز وجل بذلك، من حسن الإصغاء إليهم وترك الخلاف عليهم. إذن ومعاملة الله بذلك، يعني أي كيف تتأدب مع مشايخك وأساتذتك وتعتقد أنك تعامل الله بهذا الأدب؟ قال: أولا انظر الخطوات التي ينبغي أن تتأدب بها مع المشايخ. قال: من حسن الإصغاء إليهم وترك الخلاف عليهم، أي ترك التشغيب على كلامهم والجدال والمراء معهم، وترك اتهامهم والممارات لهم، أي لا تتهمهم دائما بالنقص والخطأ والبعد. إياك أن تتهم المشايخ وأن تدخل في نواياهم وأن تدخل في مقاصدهم. الآن نعم الشيخ يخطئ فتصوب خطأه، لكن الدخول في النوايا وأنك قصدت الانحراف هذا أمر خطير جدا. إياك أن تتهم المشايخ الذين تحسن الظن بهم وتظهر عليهم أمارات الصلاح. قال: وترك اتهامهم والممارات لهم، وحسن الاستكشاف لما يشكل من عباراتهم وأحوالهم بلطيف الكلام. يعني إذا سمعت من شيخك كلام فيه إشكال أو تصرف فيه إشكال، حاول أولا أن تحمله على أحسن المحامل، وحاول أن تستكشف مراده، فلعل مراده صحيح وهو الأكثر، ولعل الخطأ قليل وهو فعلا الأقل في كلام الأئمة والعلماء الأبرار. فيقول: وحسن الاستكشاف لما يشكل من عباراتهم وأحوالهم، وأضيف: وحسن الحمل على أحسن محاملها، أن تحملها على أحسن المحامل وعلى خيرها. قال: وخفض الجناح لهم والسكوت عند قبضهم، أي أن تسكت عندما تجد شيخك منقبض النفس معرضا، يعني ما عنده اليوم مزاج أن يتحدث أو يتكلم، خلاص ارفق به. قال: والسكوت عند قبضهم واغتنام أوقات بسطهم. وأما إذا كان مسرورا فرحا اغتنم هذه اللحظات وابدأ اسأل واستفسر. فالمشايخ والأساتذة في النهاية هم بشر، لهم أوقات ينقبضون فيها وأوقات ينبسطون فيها. فإذا وجدت الشيخ منقبض النفس في يوم من الأيام فدعه حتى يستريح، وإن وجدته منشرح القلب في يوم آخر فاسأله واقبل عليه وتعلم منه. قال: والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى في ذلك كله ليتولى حفظ العبد فيه، فهؤلاء هم الوسائط. طبعا هو يقصد بالوسائط معنى صحيح، أي هؤلاء هم من يدلك على الله، هذا المقصود بكلمة الوسائط هنا، ولا يذهب الذهن إلى معنى آخر، وهو نفسه شرح ماذا يقصد بكلمة الوسائط. فهؤلاء هم الوسائط، تستفاد أحكام الطريق من أدبهم، أي أحكام السلوك إلى الله سبحانه وتعالى إنما تتعلم بالقدوة الحسنة. وهذه أحباب الكرام يعني هي أهمية وجود الشيخ في حياتك، القدوة الحسنة. نعم قدوتنا الأولى والعظمى هي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن نتعلم من سيره ونهجه وآدابه وأخلاقه الشيء الكثير، لا يمكن أن نستغني عنه، بأبيه وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. لكن في النهاية الإنسان يحتاج إلى شيخ في الحياة، الإنسان يحتاج إلى قدوة حية تعيش معه في الحياة، يتبع غرزها ويسير معها وينظر في خطواتها. هذه القدوات الحية، من خلالها أنت تعرف كيف تسير إلى الله سبحانه وتعالى، تعرف من أين يدخلك الخلل ومن أين يدخلك الخطل والزلل. فهؤلاء كما قال هم وسائط تستفاد أحكام الطريق من أدبهم، وتستشف من ردائهم أنوار المطلوب، أي تصل إلى الله سبحانه وتعالى من خلال السير وراءهم. قال فالأدب معهم هو من الأدب مع الله سبحانه ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم ورثته. هؤلاء علماء السلوك هم ورثة النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورثوا قسطا من حاله الباطن كما ورث الفقهاء قسطا من علمه الظاهر. هو الآن يقارن بين علماء السلوك وعلماء الفقه، يقول علماء الفقه ورثوا العلم الظاهر وعلماء السلوك ورثوا العلم الباطن. وفي الحقيقة كما قلت لكم عند السلف رضوان الله عليهم الفقيه وعالم السلوك هو شيء واحد. نفس أحمد بن حنبل هو عالم في السلوك فقيه، نفس الشافعي عالم في السلوك وفقيه، وهكذا كان الأئمة. يعني تصور الانفصال التام أن إنسان فقط يعرف في السلوك ولا يعرف في الفقه، وإنسان يعرف في الفقه ولا يعرف في السلوك، للأسف هذه الظاهرة انتشرت عند المتأخرين حتى وصلت إلى وقتنا. وإلا فالعلماء الأوائل علماء السلف من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين والأئمة الكبار رضوان الله عليهم ومن سار على نهجهم، كانوا هم أنفسهم علماء في الفقه وعلماء في السلوك وعلماء في الظاهر وعلماء في الباطن. فالمهم إذن إياك أن تزهد في علماء السلوك، وإياك أن تقلل من شأنهم وتظن أن هؤلاء العلماء قليلوا البضاعة أو لا يعبأ بهم أو لا يحتاج إلى علمهم. فإن طريق الجنة إلى الله سبحانه وتعالى إنما يسلك فعلا من خلالهم. قال والكل مشتركون في العمل وبالله التوفيق. فهذا إذن هي القاعدة التي أراد أن ينبه عليها في هذا الفصل. ثم عقد فصلا آخر يبين فيه منشأ المعرفة والمحبة لله سبحانه. الآن سنقترب أكثر وأكثر من مقصود هذا الكتاب. قال فصل في بيان منشأ المعرفة والمحبة لله سبحانه، من أين تنشأ ومن ماذا تنشأ. يريد أن يخبرك أن معرفة الله سبحانه، هذا الكتاب يتكلم عن معرفة الله، هو مدخل أهل الفقه واللسان إلى ميدان المحبة والعرفان. فالآن هنا ابن شيخ الحزامين يعطيك أيضا قاعدة أخرى من قواعد المسير إلى الله. أنت لن تسير إلى الله سبحانه وتعالى حتى تعرفه حق المعرفة وحتى تحبه حق المحبة. خذها من كل علماء السلوك ليس فقط ابن شيخ الحزامين. أنت لن تقرر المسيرة إلى الله سبحانه، لن تبذل الجهد ولن تدفع الثمن، لن تتعب ولن تسهر في هذا الطريق إلا إذا عرفت الله سبحانه وأحببته واشتقت إليه. لا بد أن تعرف مطلوبك. الإنسان الذي لا يعرف مطلوبه وعظمة هذا المطلوب ومقدار يزهد فيه. صدقوني أحباب الكرام، الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل حق المعرفة ولم ينشغل بالحب والشوق إليه لن يسلك الطريق إليه. هكذا هي الحياة، هكذا هو الإنسان، إذا أدرك قيمة شيء طلبه وإذا جهل شيئا زهد فيه. فإذا أساس السلوك إلى الله سبحانه وتعالى أن نتعرف على الله وأن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وجلاله، وأن تورثنا هذه المعرفة محبة له وشوقا إليه وأنسا بمناجاته. هذه المعاني هي الأساس الذي يدندن حوله علماء السلوك. فهنا يقول ابن شيخ الحزامين أصل المعرفة، يعني أصل المعرفة في حياتك، أهم شيء ينبغي أن تعرفه هو الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم. إذن بداية المعرفة وأصلها يبتدئ من الإيمان بالله وبرسوله. ثم قال وإنما ينشأ الإيمان، طيب عرفت أنا أصل المعرفة وابتداؤها إنما يكون بالإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. طب من أين ينشأ الإيمان بالله وبرسوله؟ قال وإنما ينشأ الإيمان من معرفة الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعرفة سيرته وسنته وغزواته ومعجزاته وآياته وكراماته. فبذلك يعلم شأن النبوة وتلوح أدلتها وبراهينها في القلوب. ومتى علم شأن النبوة ورسخت معالمها ودلائلها في القلوب كانت كرسيا أي سلما لعلم التوحيد وطريقا إلى معرفة الرب العظيم المرسل الباعث. يا لأن النبوة هي آيات الله عز وجل وبيناته ودلالاته لمن اتسع فهمه وصفى من الكدر وطلب استخراج ذلك منه. حقيقة هنا ابن شيخ الحزامين يشير إلى مسلك قل من ينتبه إليه من علماء السلوك، لأن كثيرا من علماء السلوك غلب عليهم طرائق المتكلمين في التعرف على الله عز وجل. لا، ابن شيخ الحزامين لأنه يسير على ضوء الكتاب والسنة في منهجه في السلوك أشار إلى طريق قل من ينبه عليه في التعرف على الله. يقول لك ابن شيخ الحزامي: إذا أردت أن تعرف الله سبحانه فاجعل البوابة التي تتعرف منها على الله عز وجل هي التعرف على رسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول: إذا أردت أن تعرف الله وأن تعظم الله اجعل البوابة التي تلج منها هي التعرف على رسوله صلى الله عليه وسلم. طب كيف أتعرف على النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه؟ يقول لك: انظر في سيرته وأيامه وأحواله وغزواته ومعجزاته التي أيده الله بها وآياته الباهرة، انظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فصلا فصلا وجزءا جزءا. إياك أن تغيب عن مشهد من المشاهد النبوية، فإنك إذا تشربتها وأشبعت منها أحببت النبي صلى الله عليه وسلم وآمنت أنه مرسل من عند الإله رحمة للعالمين. إذا آمنت بالنبوة، إذا آمنت بالنبي الأعظم، فإنك لابد أن تجعل هذا كرسيا وسلما لتؤمن بمن أرسل هذا النبي، وترج من إيمانك بالنبي إلى إيمانك بالمرسل سبحانه وتعالى. فهذه طريقة بديعة قل من ينبه عليها أيها الشباب وأيها الأخوات، انتبهوا لها. لذلك عندما نقول أهمية دراسة السيرة النبوية والوقوف على فصولها والنظر في أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تشبعت من هذا وتطلعت منه أورثك ذلك محبة لهذا النبي المرسل، وهذا سيورثك بالتالي محبة للمرسل الذي أرسله. إذا أحببت النبي صلى الله عليه وسلم بكل خصاله وصفاته وأفعاله ومنهجه في الحياة ومعجزاته وآياته، إذا أحببته ستحب من أرسله، لأن المرسل أعظم من المرسل، فستحب الله عز وجل. لذلك قال: ومتى علم شأن النبوة ورسخت معالمها ودلائلها في القلوب كانت هذه المعرفة بالنبوة كرسيا، يعني سلما ترتقي من خلاله لعلم التوحيد والتعرف على الله سبحانه وتعالى. وهذا منهج سني كما قلت لكم، عضوا عليه بالنواجذ واكتبوه وضعوا تحته خطة، لأنكم قل أن تجدوه عند علماء السلوك. وأنا أدرك ما أقول، لأن كثيرا من علماء السلوك تأثروا بطرق الكلاميين في التعرف على الله، بطرق الفرق الأشاعرة والماتريدية والاعتزال وما شابه ذلك. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة. قال: وطريقا إلى معرفة الرب الموصل الباعث، لأن النبوة هي آيات الله، هي بينات الله، هي دلالات الله لمن اتسع فهمه وصفى من الكدر والشوائب وطلب استخراج ذلك منه. قال: انظر ماذا يقول في كلام النفيس له. قال: وإنما حجب أكثر من حجب عن حقائق علم التوحيد وإن كانوا عالمين بالسنة وتفاصيلها، لأنهم يطلبون من السنة معرفة الأحكام، أي الأحكام الظاهرة، وهممهم قاصرة عن طلب السنة لمعرفة حقائق الإيمان. شوف الكلام الفخم. يقول: كثير من الناس، بل من طلبة العلم، بل حتى من المختصين، تجد إيمانه بالله ضعيف، مع أنه يطلع على السنة، ربما قرأ البخاري ومسلم وقرأ كتب السنن، وقادر أن يعطيك منها أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والبيوع والأنكحة، لكن سبب ضعف إيمان هؤلاء القوم وإن كانوا اطلعوا على السنة هو أنهم إنما درسوا السنة ليأخذوا منها علم الظاهر. قال: ولم يقرأوا السنة ليعرفوا منها الباطن. هذا حال كثير والله، حتى من المختصين في هذه المجالات، من المختصين الشرعيين، يقول: يطلبون السنة ليعرفوا الأحكام الظاهرة، لكنهم لم يقرؤوها ليصلوا بها إلى حقائق الإيمان، ليغرسوا محبة النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبهم من خلالها، ثم يرتقون من خلالها أيضا إلى محبة الله سبحانه وتعالى. عندما تقرأوا أحباب الكرام الأربعين النووية والشمائل المحمدية والبخاري ومسلم والسنن والأداب وهذه الكتب، لماذا نقرأ سيرة النبي؟ لماذا نقرأ الأحاديث النبوية ونهتم بمجالس السماع؟ لماذا كان العلماء يعقدون مجالس السماع في الأمصار الإسلامية ويحضرها الآلاف المؤلفة من الصغار والكبار والرجال والنساء؟ لأن قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة السنة والأحاديث هي ليس فقط المقصود منها معرفة الهدي الظاهر، بل المراد منها الولوج إلى الباطن. قراءة الأحاديث النبوية تزيدك إيماناً، تزيدك شوقا إلى النبي الأعظم صلوات ربي وسلامه عليه، تزيدك محبة له وتعلقا وتشبثا به. فإذا تعلقت وتشبثت به تعلقت بمن أرسله وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر ينبه إليه ابن شيخ الحزامين، وحقيقة كلامه هنا نفيس. وأنا أقول لكم عن معرفة وقراءة في كتب السلوك، قل من ينبه على مثل هذه القواعد ومثل هذه الإشارات الخفية. قال: إذن وإنما حجب أكثر من حجب عن حقائق علم التوحيد، وإن كانوا عالمين بالسنة وتفاصيلها، لأنهم يطلبون من السنة معرفة الأحكام أي الظاهرة، وهممهم قاصرة عن طلب السنة لمعرفة حقائق الإيمان. ولو طلبوه، أي ولو طلبوا حقائق الإيمان مع المشيئة أي مع إرادة الله سبحانه وتعالى الهداية لعبده، إذا طلبت حقائق الإيمان من خلال السنة النبوية وشاء الله لك الهداية، قال لأدركوه. لو طلبوا حقائق الإيمان مع مشيئة الله لأدركوا هذه الحقائق. طيب، فهممهم للأسف، والآن يتأسف على حال كثير ممن يطلب العلم، قال فهممهم منصرفة إلى محبة الدنيا ومناصبها والرفعة فيها. طالب علم يحصل مثلا شهادة أكاديمية، هو ينافس على الدنيا، يريد أن يصبح أستاذ دكتور في قسم من أقسام الشريعة أو ما شابه ذلك، فيقول هذا انصراف إلى الدنيا، هذا انشغال بها وليس انشغالا بالله سبحانه وتعالى. قال فهممهم منصرفة إلى محبة الدنيا ومناصبها والرفعة فيها. قد سرحت قلوبهم في أكناف الدنيا، لكنها للأسف انصرفت عن أكناف الآخرة، وحجبت عن شهود المعرفة وذوق المحبة، ولم يتجاوزوا صورة الشريعة. يقول هؤلاء الذين يأخذون فقط علم الظاهر، هؤلاء يأخذون الصورة لكنهم لا يلجون إلى فحواها وإلى مضمونها. لم يتجاوزوا صورة الشريعة وظواهر الأحكام إلى حقائق أسرارها ومدلولاتها من المعارف الإلهية، فلم يشرق في قلوبهم شيء من أنوار الصفات، من صفات الله سبحانه، ولا معارف الأفعال، ولم يعرفوا الحكم والمقاصد من أفعال الله سبحانه وتعالى. قال ومن أحب معرفة الله عز وجل وعزفت نفسه عن الدنيا وشهواتها وجعل طريقه إلى ذلك، أي إلى معرفة الله، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هذه قاعدة. يقول من أحب معرفة الله وجعل طريقه في المعرفة هو الكتاب والسنة، ترقى من ظاهر السنة إلى باطنها، أصبح يدرس السنة لا يهتم فقط بالمعالم الظاهرة، بل يلج حتى إلى الباطن. وهذا يحتاج إلى مساعدة الأستاذ والمرشد الذي ذكرناه قبل قليل. قال ترقى من ظاهر السنة إلى باطنها بتوقيف الأستاذين النافذين إلى ذلك مع المشيئة، ودائما يربط كل شيء بمشيئة الله. فتحتاج أنت إلى أستاذ نافذ البصيرة يعلمك السنة ظاهرا وباطنا، يعلمك الدين والشريعة ظاهرا وباطنا، مع كتابة الله التوفيق لك. قال ترقى من ظاهر السنة إلى باطنها بتوقيف الأستاذين النافذين، فانبثق في قلوب الصادقين الطالبين لذلك أنوار المعارف من الكتاب والسنة. إذن أحبابي الكرام، باب المعرفة لله عز وجل وباب المحبة له إنما يولد إليه من بوابة الكتاب والسنة. وجود الشيخ المرشد في الحياة مع الاهتمام بالكتاب والسنة، هذا الذي يورثك معرفة بالله ومحبة له. صدقوني أحبابي الكرام، كثير من الإخوة والأخوات ينشغلون بقراءات هامشية، قراءات حتى في كتب فلاسفة، في كتب الغربيين، في كتب حتى كثير من المعاصرين، بل حتى كثير يتوسعون في قراءة كتب التزكية لعلماء السلوك، ولكن يقل نصيبهم من التضلع من الكتاب والسنة. يا طالب العلم، يا أيها السالك إلى الله سبحانه وتعالى، إذا أردت أن تسلك إلى الله فلن تجد طريقا أكمل ولا أنفع من الطريق الذي سلكه الصحابة والتابعون. الصحابة والتابعون الذين هم أعظم الأمة إيمانا، الذين هم أشد الناس اتباعا، إنما ولجوا إلى باب المعرفة وإلى باب المحبة من خلال بوابتين: بوابة الكتاب وبوابة السنة. صدقوني الصحابة لم يقرأوا في كتب الفلاسفة، صدقوني لم يشققوا العبارات، صدقوني لم يتكلفوا في أداء الخطب وإنما كان همهم الإقبال والانكباب على كلام ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. أنا مؤمن تمام الإيمان كما أنكم تروني ولا أراكم الآن، أنا مؤمن تمام الإيمان أن من أحب الكتاب والسنة وأقبل عليهما وتضلع من علومهما وفهمهما وتشربهما وعاش لحظات العمر يقرأ كلام ربه متدبرا وينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم متعلما ومتأسيا، صدقوني سيرد إلى باب عظيم من أبواب المعرفة الإلهية والمحبة الربانية، سيزداد يوما بعد يوم شوقا إلى الله وحبا له وتعلقا بالدار الآخرة وحنينا إلى جنات النعيم وحبا أن يكون قريبا من ربه سبحانه وتعالى. الأمر إخواني لا يحتاج إلى خطب كثيرة ولا إلى كلام كثير، لا يحتاج إلى أن تقرأ في موسوعات ضخمة، وإنما يحتاج منك أن تقبل بقلب صادق متعطش إلى موائد الكتاب والسنة. هذا الكلام باختصار، دعك من تشقيق المتشققين وتقاعرين إلى دعك من كل هذا وذاك، أقبل على الكتاب والسنة بنهم وستجد المعارف الإلهية تفتح عليك نافذة بعد نافذة وبابا بعد باب. قال: وهو النور المستجن في ضمن الشرائع والأحكام. يقول إن المعارف الإلهية والنور الإلهي تجده مستجن، المستجن يعني مختبئ، وهو النور المستجن أي المختبئ في ضمن الشرائع والأحكام. فأنت عندما تقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، عندما تقرأ القرآن، صحيح هو يعطيك الأحكام الظاهر، لكن كن منتبها أن هناك نورا مختبئا تحت أحكام الظاهر، هو نور المعارف الإلهية. إذا قرأت بعقلية المتدبر ومنهجية التدارس سيكشف لك كثير من هذا النور، وإنما يتفاوت الناس والعلماء في كشف هذا النور والوصول إليه. قال: فالشرائع والأحكام هي كالستر على ذلك النور. شوف الكلام الجميل، الأحكام الظاهرة هي تستر تحتها نورا، فكأنك عليك أن تكشف هذه الأحكام الظاهرة وترفعها لتجد النور المختبئ تحتها. قال: لا يكشف ذلك الستر إلا عن قلب من صدق الله في طلبه. يعني من الذي يستطيع أن يكشف هذا الستر الظاهر ليرى النور الباطن؟ قال: هؤلاء هم الصادقون مع الله، هم الذين يستطيعون أن يلجوا إلى هذا الباطن. قال: لا يكشف ذلك الستر إلا عن قلب من صدق الله في طلبه وطلب معرفته ومحبته، فيخرقه حينئذ، تصل ببصيرتك بشعاع القلب، تصل إلى ذلك النور الإلهي فتستخرجه من بواطن الكتاب والسنة. قال: فيخرقه حينئذ بمشيئة الله عز وجل، فمن خرقه واستطاع أن يصل إلى هذا النور باشر الإيمان صفو قلبه، باشر الإيمان صفو قلبه، وعرف الرب عز وجل الباعث للأنبياء بالشرائع والأحكام، عرف الله من خلال أسمائه وصفاته وأفعاله، فتلوح آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى في القلوب بعد معرفة الأحكام والشرائع والتلبس بها. ما أجمل هذا الكلام، وهذا الكلام مصداق قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. لماذا أحباب الكرام الله يقول أن أكثر الناس خشية له هم العلماء؟ لأن العالم يلج من علم الظاهر إلى علم الباطن، هذا الذي يقصده ابن شيخ الحزامين، أن طالب العلم أو الذي يتعلم الشريعة أو الذي يهتم بعلوم الشريعة ولا يرث ذلك خشية لله ولا تقوى من الله ولا إنابة ولا حب ولا شوق، معناها أنت تدرس العلم الشرعي بصورة مغلوطة أو بصورة ناقصة، أنت ما زلت تعيش على الظواهر لكنك لم ترج إلى البواطن. العالم الرباني كما يخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه هو العالم الذي استطاع أن يتجاوز الظاهر ليدخل إلى الباطن. إذا وصلت إلى إدراك الباطن أورثك ذلك خشية وتقوى. إذا أنا عندما أقرأ سورة البقرة وأقرأ في الأحكام التشريعية في أحكام الطلاق والزواج والجهاد والمعاملة، علي كما أفهم هذه الأحكام الظاهرة أن أعرف عظمة من أتى بهذه الأحكام وعن مراداته وعن مقاصده. عندما تقرأ في سير النبي صلى الله عليه وسلم وسنته في آداب الطعام والشراب والقيام والقعود والذهاب والعودة والنوم والاستيقاظ، عليك بعد معرفتك لأحكام الظاهر أن تلج إلى الباطن فتفهم المقصد من هذه الأحكام، وهو التعبد لخالق السماوات والأرض. فهذه ليست مجرد تكاليف أنت تفعلها وتؤدي واجب وينتهي الأمر، أنت تتعبد لإله عظيم خلقك على هذا الكون وأوجدك من أجل أن تتعبده وتتقرب إليه، فتشاهد معالم العبودية لله سبحانه وتعالى في ثنايا هذه الأحكام. هذه النظرة التي يقرأ بها الكتاب والسنة تختلف عن نظرة إنسان أتى فقط ليتعلم بعض المسائل الظاهرة وليذهب من دون أن يصل إلى عمق النور الإلهي المستكن تحت هذه الأحكام. قال: فمن قرأ إذن بمنهجية التدبر تلوح له آثار الأسماء الحسنى والصفات العلى بعد معرفة الأحكام والشرائع والتلبس بها، أي والعمل بها. قال: فتلوح أنوارها في ذلك القلب المرتاضي المطهر من حب الدنيا والمناصب، الزاهد فيها، الراغب في الآخرة وفيما عند الله. هو يقول لك إذن هذا النوع من القراءة للكتاب والسنة لا يتحصل لإنسان يطلب علم الشريعة من أجل الدنيا، من أجل الشهادة، من أجل المنصب، من أجل أن يكون له جمهور وأناس يتابعونه. لا لا، هذا الفهم العميق للكتاب والسنة، أن تجعل الكتاب والسنة سلما ترتقي به إلى المعارف الإلهية، إنما يتحصل ويتأتى لقلب زهد في الدنيا وأقبل على الآخرة، في قلب جعل نصب عينيه لقاء الله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الذين يستطيعون النفوذ إلى الباطن لاستخلاص هذه المعاني وهذه الإيمانيات والمعارف. إذن في قلب ذلك، في ذلك القلب المرتاض المطهر من حب الدنيا والمناصب، الزاهد فيها، الراغب في الآخرة وفيما عند الله، المحب للمعارف الإلهية والأذواق القدسية. فقد عرفت إذن أن الحجاب عن ذلك إنما هو، إذن الآن الخلاصة، ما الذي يحجبنا نحن كمسلمين رجالا ونساء عن الوصول إلى الإيمانيات والمعارف الإلهية من نصوص الكتاب والسنة؟ هو يقول لك: الكتاب والسنة كثير بأن تلج من خلاله على الله سبحانه، وأن تعرف الله حق المعرفة، وأن تحبه حق المحبة. طب نحن نقرأ الكتاب والسنة ليلا ونهارا، ما الذي يحجبنا عن ذلك النور؟ قال: إذن فقد عرفت أن الحجاب عن ذلك إنما هو انصراف الهمم إلى الدنيا، انصراف الهمم إلى الدنيا والرغبة فيها، وإعراضها عن محبة الله عز وجل وطلبه والقرب منه. إذن المشكلة أننا عندما نقرأ الكتاب والسنة ونتعلم وندرس في الجامعات والمعاهد والأكاديميات والدورات، نحن نتعلم من أجل شيء من الدنيا، من أجل متاع، من أجل لعاعة من لعاعات الحياة، لا نتعلم ونحن نضع نصب عينينا أننا نريد أن نتعلم محبة الله، نريد أن نصل إلى الخوف من الله، نريد أن نصل إلى الرجاء، إلى الخشية، إلى التوكل، إلى التفويض. هذه المعاني القلبية للأسف كثيرا ما تكون غائبة عنا ونحن نقرأ الكتاب والسنة. إذن فقد عرفت أن الحجاب عن ذلك إنما هو انصراف الهمم إلى الدنيا والرغبة فيها، وإعراضها عن محبة الله عز وجل وطلبه والقرب منه، وأن الطريق إلى حصول ذلك، إلى حصول المعرفة الإلهية، مع الزهد، أي مع الزهد في الدنيا والإعراض عنها والانكباب على الآخرة، إنما هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بتوقيف الأستاذين. إذن هذه الخاتمة المهمة، إذن الطريق إلى حصول المعرفة الإلهية والحب الإلهي إنما بوابته الكتاب والسنة، مع وجود المعلم الذي يعلمك حسن التعاطي معها، لأن بعض الناس قد يلج وحده إلى الكتاب والسنة من دون معلم يرشده إلى كيفية التعامل، فيكون خطأه أكثر من صوابه، ويكون ضلاله أكثر من هدى. فأنت تحتاج إذن إلى معلم رشيد، وإلى التمسك بالكتاب والسنة، مع إقبال القلب على الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. إذا حست هذه المعاني أنت سالك إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة وبينة. في المجلس القادم بإذن الله أحباب الكرام، سنرج في الأصول التي تبنى عليها قواعد السلوك إلى الله، وهذا لب الكتاب. يعني كل ما ذكرته مما سبق هو مقدمات وممهدات للوصول إلى هذا الفصل. هذا الفصل في الأصول والقواعد الكلية التي يجب أن تكون حاضرة عندك يا أيها السالك والسائر إلى الله سبحانه وتعالى. أكرمكم الله عز وجل ونفع بكم وسددكم وألهمكم رشدكم. إذا كان أحد عنده سؤال أو استفسار أو إشارة، فنحن جاهزون قبل أن ننصرف راشدين. في أحد عنده سؤال؟ أخ عبد الرحمن. أكرمك الله شيخ، الله يحفظك ويحسن إليك إن شاء الله. يقول في واحد يقول ألا يكفي مثل هذه الدورات الإلكترونية أن تكون هي المعلمة لنا؟ الآن الدورات الإلكترونية هي حلول بديلة، يعني الآن علينا أن نعرف الأصل وعلينا أن نعرف الحل البديل. الأصل والكمال أن يكون هناك شيخ معلم يلتقي به الطالب ويجالس ويحادث ويشكو إليه، أو إذا كان خاصة في الإناث أن تكون هناك معلمة وشيخة وداعية تلجأ إليها الأخوات وتتعلم منها وتكون قدوة صالحة لهن، فهذا هو الكمال، الالتقاء المباشر. لكن كحل بديل إخواني الكرام، كحل بديل وجود دورات إلكترونية يقبل إن شاء الله ضمن هذا العالم الذي يموج بالانشغال والصخب، فبعض الطلاب قد لا يتأتى له الوصول إلى الشيخ بصورة مباشرة ولا الجلوس بين يديه. ففي هذه الحالة قد تكون الدورات الإلكترونية حلا مساعدا ومساندا، يعني لمقدار جيد جدا، لكن هل هي الحل الأمثل؟ بالتأكيد ليست هي الحل الأمثل ولا الكمال في هذا الميدان. الشيخ يسأل عن كتاب السيرة للصلابي. جيد، كتاب السيرة النبوية للشيخ الصلابي إن شاء الله كتاب نافع، والشيخ يعني يسعى أن يكون محققا في هذه الميادين. جزاك الله خير. أكرمكم الله وجزاكم كل خير، وسددني وإياكم إلى ما هو خير وصواب دوما. الشيخ في سؤال نسأل. نسأل سريعا. يقول هذا الشيخ المربي يحتاجه هذا شو اسمه فائدة يعني. هذا الشيخ المربي يحتاجه ولو فترة محددة أم ينبغي طول الصحبة؟ الآن طول الصحبة هو الأكمل والألزم، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله، أحيانا قد لا يتأتى طول الصحبة، فلا إشكال ولو صحبته سنة ولو سنتين ولو ثلاث ولو ستة أشهر، المهم أن تبحث عنه وأن تلزمه وأن تصل إليه، لكن طول الصحبة هو الأصل. ولذلك العلماء من نظر في سيرهم يجدها دائما سير ملازمة لمشايخهم وأساتذتهم، يلازمونهم 20 عاما و25، لأنهم يدركون أن هذه الملازمة فيها نور وبركة وخير. ولكن يعني بعض الأمور تختلف عن زماننا في زمانهم أو عن زمانهم في زماننا، فقد لا يتأتى هذا في الوقت الحاضر، فلا أقل من حضور المجالس والاهتمام بها والإقبال على مجالس التعلم سواء كانت مباشرة أو إلكترونية. لكن احرص على المعلم الجيد، المعلم الذي يربطك بالله سبحانه وتعالى، المعلم الذي يقودك إلى الله ويخبرك عن النفوس وآفاتها ويخبرك عن أعمال القلوب وإصلاحها، فأنت تحتاج إلى هذا المعلم، ليس فقط الذي يعلمك الظاهر، لا، حاول أن يكون المعلم أيضا يهتم بالباطن، فإن هذا يعني شيء نفيس عز في هذا الزمان. صلى الله سبحانه وتعالى أن ييسر لي ولكم من يعلمنا ويرشدنا ويأخذ بأيدينا إليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك فيكم. هذا الشيخ أيضا سائل تسأل ما هي مقاييس التميز التي تدل على أنه معلم جيد؟ أولا، أول مقياس من المقاييس أن يكون عاملا بعلمه، أن ينظر في حال المعلم فنجد هذا المعلم يعمل بعلمه، لأن كثيرا ممن يعلم عندما ينظر في حاله وفي جلواته وصولاته تجده بعيد عما يقول، لا يحاول ولا يجاهد نفسه على العمل والالتزام بما ينصح به ويرشد به، فأن يتابع وينظر في حاله ومسلكه، فإذا كان يعمل بعلمه فهذه أولى وأهم الميزات التي تدل على نجاحه. ثانيا، أن يكون صاحب اطلاع وسعة ومعرفة، وهذا يعرف من خلال يعني الكلام وأسلوب الإلقاء وقدرة الاستحضار، فكلما كان المعلم أكثر اطلاعا وأكثر ملازمة للمشايخ قبله ومعرفة بالعلوم الشرعية والتبحر فيها، فهذا معلم ثان. ثالثا، أن يكون متعلقا بالكتاب والسنة، كثير الاستحضار لهما في كلامه، فالمعلم الذي دائما يربطك بالكتاب والسنة ويدندن حولهما هذا خير من المعلم الذي يربطك بكتب الفلسفة والكتب فلان وفلان وقيل وقال ويبعدك عن ذاك الميدان. فإن كثيرا ممن يتصدرون اليوم فتنوا بكلام المعاصرين أو فتنوا بأسماء معينة فينشغلون بها ويشغلون الطالب بها بدلا من أن يعيد الطالب إلى الكتاب والسنة. والله عندما وصف المصلحين قال والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، فهذه الآية تدل على أن أهم صفة من صفات المصلح والداعي إلى الله أنه يمسك الناس بالكتاب ويدلهم عليه ويخبرهم عن قيمته ويعظم شأن القرآن والسنة في نفوسهم. وأما الذي في جل كلامه قال أفلاطون وقال أرسطو وقال فيثاغورس وقال فلان وعلان، فتجده زاهدا في أن يقول قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، مثل هذا لا يصلح أن يقود أمة ولا أن يصنع جيلا، لأنه هذا إنسان يعني مبتعد عن المنبع الأساس، مبتعد عن الوحي الإلهي، مبتعد عن مصدر الصلاح ومصدر الإشعاع في قلب العبد. فهذا صفة ثالثة أو هذا